صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكرة أنه رضي الله عنها أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وفي رواية لأحمد وأبي داود أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فقال أبو بكر أنا قال زادك الله حرصا ولا تعد. هذا حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه فيذكر حالته التي حصلت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم واللفظ الآخر أخرجه أحمد وغيره وهو صحيح بكل طرقه بكل يعني ألفاظه. ففي بعضها زيادات في بعضها أنه جاء يسعى أي مسرعا ولذلك كأن النبي عليه الصلاة شعر به فبعد الصلاة قال من الذي سعى من الذي جاء يسعى قال أنا. وأيضا تبين له عليه الصلاة والسلام أنه ركع قبل الصف ثم دب إلى الصف دبيبا حتى دخل يعني من حرصه رضي الله عنه يريد أن يدرك الركعة فأثنى عليه عليه السلام عليه زادك الله حرصا ولا تعد. هذا من حسن توجيهه عليه السلام وإرشاده فدعا له أولا زادك الله حرصا ولا تعد إلى هذا الفعل مع أن هذه اللفظة اختلف في ضبطها فوردت في بعضها لا تعدو أي لا تجري وقال نبههم إلى عدم الإسراع في الصلاة قال لا تسرع فهذا يقوي هذا اللفظ. وفي بعضها لا تعد لا تعد من الإعادة لكن اللفظ المشهور الذي ساقه المؤلف ذكر ولا تعد إلى فعلك هذا مرة ثانية يعني هذه الفعلة كأنه عليه السلام سامحه فيها بل دعا له وقال لا تعد إلى مثل هذا الصنيع لا تركع قبل أن تصل إلى الصف بل اركع لا تركع حتى تصل إلى الصف وتدخل فيه. ومع ذلك فقد ورد عن ابن الزبير في ما يرويه ابن جريج عن عطاء وأيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يوجههم بهذا التوجيه ويقول إذا دخلت والإمام راكع فاركع حيث أنت ثم امش إلى الصف. لكن الحقيقة ما دام بين أيدينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمهما حصل من اجتهاد صحابي لا ينبغي أن نأخذ به فالصحابي معذور قد يكون لم يبلغه هذا الأثر قد لا يكون بلغه ونحن بلغنا فالذي لم يبلغه معذور وأما الذي بلغه فلا عذر عليه أن يعمل به. ومن حديث أبي بكر يؤخذ عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم لأن الحديث رواه مسلم وهو صريح في أنه لم يقرأ الفاتحة يقول ركعت ثم دخلت في الصف لأنه يقول أتيت والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فمن أين له أن يقرأ الفاتحة. فالذين يجيبون قراءة الفاتحة على المأموم ويبطلون صلاته إذا لم يقرأ هذا الحديث يعني فيه اعتراض عليهم به يعترض عليهم بهذا الحديث. فالصحيح أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة إلا في الصلاة السرية ومع ذلك إذا أدرك الإمام راكعا تسقط عنه قراءة الفاتحة لأنه هذا الحديث يدل والحديث الآخر من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. أما في الصلاة الجهرية فالصحيح أنه لا ينبغي للمأموم أن يقرأ مع الإمام لا يقرأ معه إن سكت الإمام سكتة تتسع للقراءة فبها ونعمت وإن لم يسكت فلا ينبغي لك أن تقرأ والإمام يقرأ بل أنصت كما أمرك الله وكما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالآية كما في قوله جل ذكره وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أي في الصلاة هذا وفي الحديث الصحيح عند مسلم غيره وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا. والإمام كذلك السكتة من أهل العلم من ينكرها يقول ما ورد السكتة الرسول عليه السلام ما كان يسكت إلا سكتة يعني خفيفة جدا لا تتسع لقراءة الفاتحة. هذا قول لابن حزم رحمه الله. الإمام بن حزم رحمه الله ما يرى الاعتداء بالركعة في هذه الحالة وهو محجوج بالحديث ومحجوج بحديث أبي بكر هذا. إيه نعم. لا هو يعني هو أصلا ما صحيح نحن نقول أربع ركعات، لكن يقولون أصلا اللي أدركها مع الإمام ليست ركعة، هذا خطأ، هي ركعة. فكلامك صحيح، هو يصلون أربع ركعات، هذا خطأ. كذا فين أندلسي؟ هو من أجل لأنهم يرون وجوب قراءة الفاتحة على كل أحد حتى المأموم، هذا في الحقيقة النصوص تعارضه.